بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابن يا آيات اللباسن يا أفراد أو سورة الجاثية كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي عقيدة المشركين أي إلهي نغص ورمي اتقوا إلهي رسول كيسا كل أصدها بعده وإلهي وهو سيري سبحانه وتعالى بل كورن سيدة محمد كهو وف إلهي سهوليك فألت سي إلهي نؤباجي أتقوا أبنه بعيد أهلية يغرأ الله وقدري سمعي يسا إلهي أو ضبولة إيا قلبي يسا بصيرتي يسا إلهي أو يالا ضبولة أو يالا يا هنونين عيود إلهي إلهي مركو بعدي فبعد ما ما يوي أفلا تذكرون سوى أن سين ليسنوا إلهي حدنا إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغوه رميا أبيدده بإيه وحيابه أي كو قولان مستكين تو أيه وبعثك إنكر عيه وقالوا حيرا هذي نوض إلهي كوي بعثك إنكر عيه ما هي حياة ما أي سمهاني إلا حياتنا نلصي نمويان أدياء أولو نموت وانو دمانينا ونحيا وانو نولانينا وما يهلكنا من النهلاجاي إلا الدهر جمن كموياني إلهي حوري سبحانه وتعالى وقالوا حيرا ذين أي منكر البعث وهي بعث يسوء انكراي قيامين ليس صبع يولا يسحسابه مشركين في انكراي وحيدها ينوض إلهي ما هي أي ما هي الحياة وهي حياة مجرته معناه عيثوذا حياة مجرته ووحا وهي مدان الدنيا إلا حياتنا نوصي نمويان الدنيا أولو وعيثوذا حياة ذن الدنيا أن كنا المهل حياة خدم ليس مجرته وهي سوى ذا حياته بعد الموت ما تستوي وهي أنفنيان حياته بعد الموت ما هي الحياة نرى لما أي سمعهان إلا حياتنا نوصي نمويان الدنيا أولو الله كيس الدنيا وهي أدني ذا بحجاده نموت وانو دمانينا ونحيا وانا نولاهينا معنى ما هي سوى ذا وانو دمانينا وانا نولاها ديبان والجيرا ييني وهي سوى ذا بعض لأنك نغمدها دمانيا بعضنا وانا نولانيا maxay ila nolosha waxa weeye jaminkaan ayaa iska sii soconayo hadii qolad dhimato qolad noolaanaysa adiga saasi isaga taagnaaysa wama yuhli kuna mana nahalaaga yiraadin illa dahr jaminka muyaan murur zaman jaminkaan hawaadisa ka dhacaysa ayaa nahalaagii jaminka murur kiisa ayaa nahalaaga yiraahdo qala taala isu qadar ilaahi wuxuu ilaa ku radinayo wama allahum ugu masuqnaanin bidaalika qawlkaas من علم علم ومصوناني مركي ليه نلال مجهتو عن اهين مدينا الدنيا وان دمانينا وان نولانينا بعليان تجري بعلنا ويجوغيا مرور زمان مويان وحيان هلاجي مايان وما اللهم ومصوناني بول الهي بذلك اي بذلك المقول ويقول خاص من علم علم ومصوناني وضد اقوان اولا معهن وي ويسر حضلا يان ويسر انهم ما هم معهن اول الهي قواسو الا يظنون قوام علينا ما هي إنهم ما هم أن قواسوا إلهي إلا يظنون قوة السم عليها يمويانه أرنك سيدها يمال ملوي وإذا وصي يتدلى الأخر يول إلهي عليم فرقود آياتنا آيات كين قرآن كالو أخر أو تسالينا يقفردين بحثك تسالينا وإذا وصي يتدلى الأخر يعليم فرقود آياتنا آيات كين الدالة على قفرتنا على البعث وي بينات حالين قوعد عد آياتها ما كان ما أهان يسول إلهي حجتهم حجدوه ما كان حجتهم حجدوه من قنيسه إلا أن قالوا إن يلهذين وإن يلهذان مجاني وإتوا لك آية بآبائنا آبيوين حجوا حيث لقنا يا نوض إلهي إن يلهذان وإتوا لك آية بآبائنا آبيوين آباء دين ونونول كانوا هوا خماني إن كنتم داد آتين ساجقين فورون شيئا مؤمنين وأكفرون شيئا يسين أنك نرى صبحنا إلهي حور سبحانه وتعالى مركي سلاسة يلاهدين قل وحا أترى سيدك محمد كهو الله ألا أيا يحييكم إذن نولينا الله ألا أيا يحييكم إذن نولينا معنى الحال لقوة حين كنت نطفا مركي آد مني آد إهادين مني أو مركي سواحد إنسان عمل مركي آد إهادين أيا إلهين تونوري الله ألا أيا يحييكم إذن نولينا حين كنت نطفا وي ثم بعد إذا يميتكم ألا أيا إذن جلا يود إلهي ثم او حاوية ادينا انتي عمرقين مركب بما يتسام با الهي الجلية ثم ابدأ بيلا يجمعكم الله واحد صوكم منها اذن خون ونول الى يوم القيامة في يوم القيامة قيامة يوم سيدة احياء اذن صوكم منها الى يوم القيامة الى ذا معنى فيها نفرقين في يوم القيامة قيامة يوم سيدة احياء صوكم الهي لا ريب شكنا فيه يوم القيامة ما أهاني أو قيامة إني دعي سنة تككم الجرب سيدا إذن كمركز تقاسنتين ماها لا هي بسكنة فيه يوم القيامة ما أهاني ولكن أسر الناس دفت بضا قول وصد إلهي هو هذا الذي أن يتوشي نكو قولا يوم الشكين تاي لا يعلمون مقرن أيان قيامة إني دعي سوشة أوسن كجر مقرن أيان أسر الناس مرول بأدون كأسر يدا أياحن وحنا مقرن أيان ولكن أسر الناس دفت بضا قول إلهي لا يعلمون ما قرن يا فنتاس ولله الله وحاسونا ذول إلهي ملك السماوات سماوات ملك جودة يو الأرض أهلها مسجد ولله الله وحاسونا ذول إلهي ملك السماوات سماوات ملك جودة يو الأرض وهو يتعميم بعد تخصيص وي ويوم ما لم ذول إلهي تقوم الساعة ساعة يقوم يوم إذن ما لم تكبدل يخسر المبدلون هو بعد الفلويالك هو الخطاريا ويوم ما لم يقول إله تقوم الساعة تعدق يا ما يقوم يسوى تعدق يا ما يتعيش يوم إذن ما لم تأسود إله يخسر المبدلون هو بعد الفلويالك هو الخطاريا نقول إله تأخرين تأيال ولجهة هذا بعد يدا هذا ما أنت هو خسر فيه هنا وحالك هو ده خسران كودة أيام موقنا يوي أو نار بي جلايا مركزا خسر دوري بنان في مانسا قيام مركلة سجحالة دودة بأن سلع إيكايا إلهي نوغو ورمية وترى وادر كيساهود إلهي كل أمة أمد لأرك كل جيز أمد كالصوح أوي أهل الدين هدوي وترى وادر كيساهود إلهي أيها المخاطب وي أما كذاب كوان رسولك عليه سواس السعام وي إلهي هور وترى وادر كيسا كل أمة أمد لأرك كل جيز جاسية مجل بفضور دائن إيساه كل أمة أمد لأرك كل جيز تدعى ولو يرى يهود إلهي إلى كتابها كتاب كيريا لو يرى أعمى سيدي كتاب كي إلي أي يو يرى ويقال لهم سوق الدروح أنا لو ليه اليوم ما أنت تجزون والد جاسين يا ما في كنتم لهاتين تعملون في عمل فلا وترى وذلك يهود إلهي كل أمة ومدى أرك كل يرى جاسية مجل بقود إنيسا فرادا هذا معناه حين غنسا رأى بسريا وي كل ذاتنا وحي نقونيسا مسؤول كيدي نقونيسا كل عيان إلهي كل أمة كل ذاتنا وحي نقونيسا مسؤول كيدي مسؤول با منصوب جاسيادنا وحي نقونيسا حالوي وها مركا ليسو خلافي جلب خروض كانوا خاص نوح وكوية كفار بس هو عام وي كفار سو خاص كيها وها بهاي شيخ الإله يحيى بن سلام قالوا هي راجن عام وهي مؤمن يا كافر وهي وحايله وهي سغايان حسابك سغايان وانا اتينيا حديث اهل ان في القيامه لساعه هي عشر سنين وهي يخر الناس فيها جثاثا على ركبهم حتى ان ابراهيم عليه السلام ينادي لا اسالك اليوم الا نفسي حديث ساجنوا هو دهي قيامته وحا ساعه او 10 سنه كدبدن ددك وهي دعايان jilbahooda ayuu dhacaayaa ayuu markaas oo ka jilba si jilba jab ah oo markaas jilba quduura ayuu u fariisanaya hatta nabiyullaahi ibraahim wuxuu naadinaya ilaahay oo maanta ku su'aal ma ila nafsiida maahina maxay la hadrada maalintaas waxa la yiri hadrada jalaala ilaah jalaalki ilaahay ayaa muuqanaya marka dadka dhamaantooda waxa markaas xawfka iyo heybada ilaahay oo markaas jalaalka la ka dhalanaysa waxa weeye waxa uu helaya ila markaasi waxa weeye kamiiska uu ka xasilayo oo markaas dadka ay kala saarayo dadku waxa weeye wal urugbatayn bil ahli ya leeyda labada jilbood oo markaasi lagu dajiyo ahlada leeyda ma aqaan al ilya si weeye iyo bariida kor loo qaadayo qadamintana la oogaayo la saagaayo dumadaha weeye waxaa sabab lagu idlaaqaa al julus ala atraas al qadamin weeye faraha daraf yaal xood oo lagu fariisana waa la yiraa macwal cir tadbib al-arli way ayadoo markaasi lagu dajiyo jilbaha dhulka lagu dajiyo intaas baadda waxa weeye waa suusa galbaa la yiri watala waad arkaysa oo dhigaa kulla ummatin umad la arka kulligeeda jaasiyatan mid jilba quluuda inaysa kulla ummatin umad la arka kulligeeda ud ilaahay tudcaa waa loo yeerayaa ilaa kitaabiha kitaabkeedii loogu yeeraya qof walba waxa weeye kitaabka camalkiisa uu ku yimid oo acmaal cibaad ay ku qoreeday oo malaa'igta ay qortay ayaa loogu yeeraya waxaana loo leeyahay al yooma maanta كزونا والدين جاسنا يا ما كيانا لدين كجاسنا يا كنتم على هاتين تعملونك وعمل فلا هذا مثل أن أيال إليها كتابنا كتاب سيني وي ديوان الحفظة وي ملائكة حفظة هذي ديوان سيدين كقرين وي مثلانو هذا مثلانو كتابنا كتاب سيني وي ينبق حال أو دواقاي عليكم كركين أو كل دواقاي بالحق حق المرء أو كل دواقاي فوحى السميسين أيو إذن كل مقاتل سعيا ينبق حال أو دواقاي عليكم كركين بالحق حق المرء أو كل دواقاي إنا أنقنا أيو ألا ليه كنا وحانو أهاني نفسا سخو إنا نقرنين ما في كنتم الآدهاتين تعملونك وعمل فلا إنا أنقنا كنا وحانو أهاني نفسا سخو إنا نستيسنين إنا نستغنين أو نحذنين ما كنتم الآدهاتين تعملونك وعمل فلا ذاتك مركة وحاولي لبقى يبوضي نقونا يا لبقى يبوضي إلهي نوقوها ميا فأمل لدينا قوة أيو لإلهي آمنوهم إيه وهو عملوا عمل فلي الصالحات عماشا صوصوبا فيسلهم ويجلين يا ربهم رب غادوا في رحمة نحريسي سجلين يا ذات قيامة صوحة سلي هذا أيضا وهو يصفين لماء اتملا وهو إن لا صفية وحي مكا سلا دوضوبي إلهي قول كي سو إلهي وحو صوضا اليوم تيزون ما كنتم تعملون ما أنت والذين جاسين يا وهو وحال يدون كل أبال مرنة يا وها أسميسين هذا مركز إلا السنية أي إيمان إيا كفر مركز أسود إلهي فأمل الذين قوة أيود إلهي آمنوهم وهو عملوا عمل فلا أصلا لحاسة عماشة وصوبا فيكلهم ويجرين يا ربهم رب غادوا في رحمة حريسيس أي جلنا يا حال غودة إلهي جنديس وجلنا يا ذلك كاسنه هو الفوز ليبان ويود إلهي العظيم أوين المبين عن إلهي ذلك كاسنه هو الفوز ليبان وي المبين أوعد إن معناها تسكى مؤمنين تهو عملك صالح ليه مدي إلهي رحمة يسوى جنده أوقريه كاسوها ويود ذلك كاسنه هو الفوز ليبان وي المبين أوعد إلهي البين ظاهر وي قال تكال نواف وكان وأما الذين قوى يود إلهي كفروك فيه وأما الذين قوى كفروك فيه فيقال لهم اسوء قدر وحي الوليه افلم تكن ثم اهين اياتي ايات كيف فضلا في الاخرية عليكم كرتين الو اخرية فاستكبرتم ديدسوا اسمه وينسينا الهي هو سبحانه وتعالى واما الذين قوى كفروك في يوم الهي وحي الوليه افلم تكن ثم اهين اياتي ايات كيف فضلا في الو اخرية عليكم كرتين سو اياتي اللي نسمه دول اخرجين فاستكبرتم ديدسوا اسمه وينسينا وكنتم صوم أهاننا قوما قوم صوم أهاننا قوم كاسو مسلمين أو كافرين وكنتم صوم أهاننا قوما قوم قوم كاسو مسلمين أو كافرين كسأل إليه وإذا وصي قيل اللي يرهرون إلهي وإذا وصي قيل اللي يرهرون إلهي قيل لكم أيها الكفار وإذا هذا الشيء أخص أبه وإذا وصي قيل اللي دين إلهي قالي إن وعد الله إلهي يبوه سبعث أو يبوها ينه حق مش حق وي والساعة ساعدنا لا هي وسفي فيها إذا هذا ما هي دعيسه قلتم صوم هذا هنا ما نفري أنه مؤكسون ما الساعة ساعدوا حيث وإذا وصي قيل اللي يراه إذن كالله يدين له إن وعد الله إلهي يبوه سبعث يبوه حق مس حق وي والساعة ساعدنا لا هي وسفي فيها إذا هذا ما هي وقوع هذا قلتم صوم هذا هنا ما نفري أنه مؤكسون ما الساعة ساعدوا حيث هو نقان سعد وحيث إن ظن ما ظن ظن أنه من ملينين إلا ظن ملين ويان إن ظن ما نظن أنه من ملينين فعد العسان كيف إلا ظن ملين ويان وظن إن غسر وما نحن أنه منهم تدو السوقين كوي يكينين ثم أذان لهنا ما يكينين إن سعد قيام إن إيمان سياس ومد هنا وفارس سياس الوليه وآدي آد ما رفيا تبكيد لوغة إقاعي وبدأ وحا أضاه رود إله وحا أمه غضي لهم كفار كير الله آخر دح ذا كي آس ما سيح من يالكيسة عملوا أي عمل فلان آخر مرسل الجار إله حليه وبدأ وحا أظاهره ما لك هذا وحا الله عبره والإسحاق والوقوع وي وبدأ وحا ظاهره إلهي لهم كفار أظاهره كي آس ما سيح من يالكيسة كسبوا أي سطبقين الإلهي عملوا أي عمل فلان وي ما عملوا وحي عمل فلان الدنيا يسهيس أي أظاهره وحاق وحا يسدق يو كدق يو الإلهي بهم كفار صوت الإلهي ما في كانوا أي أهدين به ما يستهزئونك وكجه السياس وحاقة وحا كد قول إلهي بهم أيضا ما في كانوا أي أهالين فيه ماذا يستهزونك وكد يستهزئ عذاب وي وقيل وحا لله هود إلهي اليوم ما أنت من ساكم وانو إذن هالمانينا وقيل وحا لله هود إلهي هو على لسان الملك ملك لسان كي شاء الله قلها يا هو إلهي وكيل سا وقيل وحا لله هود إلهي كفارك ما أنت قيامك اليوم ما أنت أو قيام الجيوه من ساكم وانو إذن هالمانينا معنى وحال غوضا من ساكم المعنى نترككم في النار وي نار كان إذن كذا احتجينا كما نصيرتم تابو هالمانتين لقاء يومكم يوم كينا لكل انكيس هذا ومثل سنة كما نصيرتم تابو قطفتين وي معنى تركتم العمل وي للقائه يوم كان لكل انكيس تابو قطفتين عمل فلسيس وي معي لقفة دوسن قيامه عمل فلين وحي كده جانتا يستغو هالمانتين وكتب هذا قفوا حوية دوسن عمل آخرة أوسن هينين وحوية قف قيام وعن ور هينوه بركة دوساس غاية الكيس أوسيئ هذا إلهي ما لم تقيامه أيو استغونا وحوية نارت أوجد سجايا أولو وحلوه إلهي وحلمان ما يه وحوية نسيان كان بمعنى ترك وي سوى الدين يدى إلهي دا عديثة هي عمل كما لم تقيام الله وعمل فلوه جسجي أيا استغونا نارت أوجد سجايا بركة سيدة سأل إليه هيو قادوا هالمانتين او غفرتين لقاء يومكم يوم فينا لكل انكيسة هذا او مثل سنة اياه وحوية اذن سنة ناس الليين في يتبعي ومأواكم هي سينونا النار النار وي ومأواكم هي سينة ليس ادهاني سينو مأوهنا هنا النار النار سوي وما لكم من اذن سنان من ناصرين هو الجرجال او الهي عذاب كيسة اذن كمان اينا هي ما سنان او عد الهي عذاب كيسة اذن كمان عنيسة او اذن سوري ساكة سنمجد ذلكم فينا عسى إلهي لي عذابك وحال إشارة يا هيسة أو نارتك هيسوي ذلكم فينا عسى إلهي لي لأنكم بساج أنكم سابق إليك وعسى إلنكم اتخذتم آديالتين آيات الله إلهي آيات كيسة هزوءا جاسيس أخيالتين آيات إلهي لا جاسيس أخيالتين جاسيس وحال نقونا إسا حدي وحوي آيات كان إلهي أولا قوة رمالي وحي اي شيقا يان يقين لو قاذا واذا قولوا بعمل فلي واذا وحي جاسياس عمر وي معي لقفت آيات الهي الله سيدي اي الدين في قفة هذا ما انت دينت عن مقال ما بجريبا عالم كما بجريبا هذا بسيه ما وقتك عن هذا وحواي صنعضوا اي هرمة سيوم ملك سوح ليسو جاسيكرو وحواي مثل ما برحبا تاس اي اتيه رو الهي عالم درك اي الهي ونهي ألسوا بربكم قالوا بلاء لابد أستمر في اللي يسوق هنا يعيرها نحو جنة قنيس مرك إلهي وإلهي ذلكم في ناس عذاب كاس إذن هيسا ينار كاس لإذن كي يسجع أيه بأنكم بساج أنكم صارت يا إخوات إذنكم اتخذتم أتخيرتين آيات الله إلهي آيات كيسة فجوعا جيس جيس أتخيرتين أو وقررتكم إذن كي بسي الحياة نرسي أدنيا أدويري وقررتكم إذن كي بسي الحياة نرسي أدنيا أدويري حياة أدنيا تفتنتين ولا تذكر الان بعث مجر حساب مجر معي الهدى وحن كفارها هي المناسقين ارلد الاسلام كدوبا كل قوضة وحي كوك السومين حياة الدنيا اي كوك السومين ويامدنا وحوية وح تكرة هي وح مركاسي حركة هي وح عمل اي اصمين المجر سوى جراسي ما لنت قيام مرتصاف ايا اللي وجد وضيا هل يوم ما انت ايا اللي لا يخرجون لقب حماية منها نار تحقيرة احد لقب حماية قال يوم ما انت ايه ليه لا يخرجون لغب حماية منها ناس لغب حماية كواس وحوية آيات الهي كجه السياسي حياة الدنيا اي شيسي والله من اهان ايان ايه الهي ليه سبحانه وتعالى يستعتبون كوالغ حال قاته والله من اهان ايان يستعتبون كوالغ حال قاته اي لا يدلو منهم ويه لقد ضل بمايو ان هب وحوية اي هب اي هالي جريان اي توب ايه دا علي مالان مالين تسلقي ايه مايو معناه مالين تاس وحوية دار تاسو دار الآخرة وحوية دار الجزاء وي دار العمل لما يسان أجنيد أياه هذه مرتبة فرصيان أجنيد الله بهم إياه آخرة وح مركز إلا استقبلها مجلس علي راسي حذي البوحي جيسة أي لكل ميسا فلله الله حأصو ناضي لإلهي الحمد حمد أي أصو ناضي الوصف بالجميل وي على وفاء يعدي في المفجدين فلله الله يأصو ناضي لإلهي الحمد حمد إلهي أصو ناضي إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السلف وإلهي كما سيهي wacdigiisa inuu oofiyey oo mukadibiinta uu ku oofiyeyo gaaladu waxa weeye wixii ilaahay u yaboohay aakhare ay ku heleen, kaasaa ilaahay leeyahay. Hadda ilaahay naftiisa isagaa ku xamdinaya, waa xamdu qadiim la qadiim weeye, falilaahi allah ayuu usugnaaday, alxamdu xamdu alla usugnaaday, alihi rabbi samaawaati samaawaatka rabbigooda ahay, wa rabbi lardi arlada rabbigeeda ahay, rabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahay, falilaahi allah ayuu usugnaada u dhahay waxdahu alxamdu xamdu jow ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh, allihii maaragtaya waxay inkiri jireen aakhira ku sugay, laakiin jiraalaha sada sifadaysaa marka allihii rabbi samaawaati samaawaatka rabbigooda ahay, wa rabbi lardi arlada rabbigeeda ahay, rabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahay. intaas lasoo sheegay allihii abuure weeye. caalamkan hadda meeshaan waxaa laga wadaa maasi wallahi tacaala weeye, ilaahay wixii kasoo haro oo dhan ayaa laga wadaa, oo maqaamkaanu sidaasuu keenaya. culummada ayaa waxay yidhahdaan caalamiin markii la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa cuqalada weeye, laakiin meelo badan inaysan cuqalada kaliya ku dhicin oo wixii ilaahay kasoo haro loola jeedo ayaa markaa meelo badan laga heli karaya. walahu allah waxaa usugnaaday uhi ilaahay alkibriyaau cadamada ayaa alla usugnaatay, macnaha waxaa laga wadaa aasaarteedii, maxaa yeele wasfulkibriyaa ilaahay daatadiisa ku qumaa, aasaartiisuna waxay ka daahiraysaa samaawaatka iyo arlada oo tasarufka iyo qaharka koonkan ilaahay uu ku tasarufaayo oo wixii jooga uu qahraayo ayaa loola jeedaa. marka ilaahay subxaanahu watacaala tasarufka samaawaatka iyo arlada uu ku tasarufaayo iyo waxa ku sugan waxay ka mid tahay min aasaari kibriyaaihi subxaanahu watacaala, ilaahay kibriyadiisa aasaarteeda. ilaahay subxaanahu watacaala intaas markaasi tasarufka ilaahay koonkan uu ku leeyahay qadarka uu la ogyahane ilaahay qeybkiisa ma oga weeye. dadka waasifiinta hoo wax sifeeya ama khalqiga ilaahayne sifada ilaahay ma gaarayaan, sifada ilaahay inta wax sifaysaahu ma gaari karaan weeye. rusul ha ahaato, xambiye ha ahaato, malaa'ig ha ahaato, waxa weeye dad kaloo saalixiin ahaadaano ilaahay sifadiisa wax gaari kara ma jiraan. maxaa yeele ilaahay sifadiisu wax nihaayala ma ahan, marka wixii hadday saas yihiin ilaahay isagaa isyaqaana xaqiiqada markii la yidhahdo saas weeye. marka hadda waxaa xataa kutusinaya xamdigan ilaahay uu leeyahay falilaahi alxamdu, maxaa yeele xamdiga saan horuu soo marnay ilaahay markii addoomankiisu xamdigiisa daatadiisa xaqiiqiga ay ka caajiseen oo xamdi xaqiiqiyaho ilaahay leeyahay makhluuqa uusan alla ku xamdi karin ayaa xamidda naftahu weeye ilaahay naftiisa uu ku xamdiyey. markii ilaahay naftiisa ku xamdiyey ayay iyaguna u uga daydeeno xamdigaas ayay rabbiga subxaanahu watacaala ayay ku raacayaan. mar haddaan waxa weeye makhluuqu ilaahay uusan ku xamdi karin xaqiiqatu lxamdi, ilaahay naftiisa sagaa ku xamdiyey. maxaa yeele haddii hadda makhluuqa loogu sino makhluuqu ma gaari karaan xamdiga ilaahay xaqiiqadiisa iyo sifada ilaahay ma gaari karaan weeye. marka alla wuxuu dhahay walahu alla waxaa usugnaaday alkibriyaau cadamadiyaa usugnaatay, fi samaawaati samaawaatka uu usugnaatay iyo walardi arlada udhi ilaahay. amase waxaa weeye shay maxduufa laga xaalay kaa'inatan xaalay ahaatay kibriyadaasu fi samaawaati samaawaatka dhexdooda ay ahaato udhi ilaahay iyo walardi arlada dhexdeeda udhi ilaahay. wa huwa alla udhi ilaahay alcasiizu alihii qaaliba weeye alxakiimu alihii fal suuban weeye. ilaahay haddana waa casiis weeye, wax ka hor imaan kara oo la muqaalabootami kara ma jiraan. alla subxaanahu watacaala xakiim weeye oo shay walba waxa weeye macalkiisa ayuu dejinayaa. wax walba oo koonkan yaala wax xigmada ilaahay aan ku fadhin ma jiraan, xigmo rabbaaniyahay ku fadhiyaan furaanshadaas darada ah oo aynu arkayno oo dhulka maraysa iyo wixii dadka sii yar xataa xigmo ilaahay ku fadhiyaan. wax ilaahay cadaf la yidhaha waa ka nasahan yahay wax kastoo ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqiisa wax xigmo ku fadhiyo weeye. xigmada ay ku fadhiyaane allah xaqiiqadeeda ilaahay isagaa yaqaana. marka hadda kibriyada ilaahay baa iska leh. waa fii xadiis lqudsi ba ahay alkibriyaau izaari walcadamatu ridaa'i faman naazacanii minhumaa alqaytu fi naari u dhahay. kibriyadu alkibriyaau izaari u dhahay hoostintigeyga waaye, cadamaduna waa maaragtay garbasaartayda waaye. xadiiskaas waxaa lagu fasiri jiray macnaha kibriyada iyo cadamada anaa khaas la ah weeye, sida qofku waxa weeye hoostintigiisa iyo garbasaartiisa khaasa uu leeyahay. qofku markaasi ugula dooda oo markaasi ila soo dhex galane naarta ayaan ku ridayaa. Alqaysu fi naar weeye, meelna waxay ahayd cadabtu waan cadaabayaa. Marka allah asaa isu tuhoy kibir makhluuq iskama laha. Makhluuqa waxa weeye kibirku sifo oo dan ah oo hoos u dhigaysa oo dembi weyn oo sabaa'ira ku ah ayay noqonaysaa. Laakiin waa sifa min sifaati illaahi subxaanahu watacaala alazaliya weeye, sifaatka ilaahay sifo kamida oo azaliga ayay kibriyadu noqonaysaa. Marka kibir cid isisii karta oo aan alle ahayn ma jirto. qofku kibir isisiiyo makhluuqana mushrik buu noqonayaa. ilaahay waxau sifo iska leeyahay ayuu shari iskaga dhigay. haddee shirkuguna waa acdamu dambi cinda allahi tacaala, ilahay intiisa dambi u weyn waaye. marka waxaa la rabaa addoomanka inay tawaalucaan. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay xadiis saxiixa, ina allaha owxaa ilaya an tawaalacuu, ilaahay wuxuu ii waxyooday inaad tawaalucdiin. xataa laa yasfara axadun cala axadin, saa axad axadna uusan ugu faanin. maxaa yeele dadka meelna waxay xataa laa yaxqira axaduna axadahaduna san xaqirin. maxaa yeele ummaddu hadday dad ahlu tawaaluc ay noqdaan oo wixii ay qofku bani aadamka ama makhluuqa wuxuu yahay haduu is ogaado, wax adduunkan dhibaatahoo aan lahay ma jiraa. waxa adduunkan dhibaatada keenaayo waa dadka oo xuduuddiisa ka baxay ee xad uusan lahayn ku jira. hadda xoolo xaday lahayn galeenna waxa weeye dhibaato ayay helayaan. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda afartan iyo lixaad ee qur-aanka ka mid ah, suuratu laxqaafi, waadigii suuraddii lagu magacaabay makiyatu markay kusoo degtay. wa aayaatuhaa aadahaaduna arbacun wa salaasuuna aayatan weeye, soddon iyo afar aayadoo, soddon iyo shanna waa la yidhaahdaa. waxay noqonaysaa lix boqol iyo afartan iyo afar kelimo, laba kun iyo shan boqol iyo sagaashan xarafay noqonaysaa la yidhi suuradda tan. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu laxqaaf ayaa la yidhaha. waxaa noo imaan doona axqaafkaasi waadi oo yaman ku yaala oo manaasishi reer caad ay ahaaday, meeshii reer caad nimanka la yidhaahdo oo nabiyullaahi yuud loo soo diray ay deganaa jireena waa noo imaan doontaa. oo waxaa noo imaan doona wadkur akhaa caadin id andara qawmahu bilaxqaaf qola talatin nuyir min beyni yadayhi min khalf. culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen jamcu xaqin weeye atallu min arramli yaa la yidhaha, dacaadka oo markaasi buurinta hoo taagan ayaa la yidhahdaa. laakiin labadaas qowl waxbay isanfi maayaan. maxaa yeela waxaa dhici kartaa la yidhi manaasisha caad inay meeshaas oo kilaasha ay ku tiilay ayaa dhici karaysaa la yidhi. suuradda tan haddaba waxa weeye waa suurad makiya weeye, kuwa raajaxa sidaas weeye. aayada ayaa waxaa la yidhahdaa waa madani, qul araaytum in kaana min cindillaahi iyo fasbir kamaa sabar ulacadi min arrusuli aayaddaas iyo wasayna alinsaana biwaalidayhi ilaa saddex aayadood intaasaa waxa weeye madanihaa la yidhahdaa. suuradda hadday maki tahay sidii suuradihii hadda aynu soo marayno dhanba ay ahaayeen, waxa ay ka warramaysaa usuulu lcaqiida ay ka warramaysaa. waxaa ilaahay noogu sheegayaa aayada dhowr ah oo ilaahay qudradiisa ee waxdaaniisa ka warramaayo. anagoo wa risaala ilaahay noogu sheegayaa sacsiga iyo qiyaamadii axwaalihiisa ayaa ilaahay nooga warramayaa. bismi illaahi raxmaan iraxiim. xaamiin, allahu aclam bimuraadihi bidaalika, xaadaas iyo miimkaas muraadka la wada jeedo ilaahay waa ku cilmi leh. waxaynu kusoo jirnay todobadii xawaamiin ayaynu kusoo jirnay, kii ugu dambaysa ayaanu maraynaa oo markaasi jiska aheeday. marka hadda xaamiin allahu aclam bimuraadihi bihi ayaanu ku fasiraynaa wax badanaan soo marnay. qowlka aslamka ahoo salafu saalix ay ahaayeen saas ayuu ahaayo dariiqatu salaf, cilmiga mutashaabiha ilaahayaa loo bandhigi jiray. sidaas ayaana wax badan ka soo warannay. marka ku noqnoqonayno tanziilulkitaabi, kitaabka degidiisa udha ilaahay min allaahi, ilaahay xaggiisa ayuu ka aaday tanziilkaas. tanziilulkitaabi udha ilaahay, kitaabka qur-aanka degidiisa min allaahi allu ka caaday. mise dee khabar ay ku tahay? hadda koorna waanu kasoo warannay saxaliyahay uu ku radinaayo oo markaa kufaaru marka markay yidhaahdeen ikhtalaqa alqur'aana muxamedin asaadiiru alawaliin weeye, warar badan oy qur-aanka inaan ilaahay xaggiisa uusan ka imaanin ay ku dhacninayaan, rasuulkana ay ku dhacninayaan inuu muftari uu yahay been abuuranayo ayaa hadda ka hor soo marnay. marka ilaahay wuxuu sugayaa marka ugu horeysa kitaabkan qur-aanka ahu xag alle inuu ka soo degay. tanziilulkitaabi, kitaabka degidiisa udha ilaahay min allaahi, ilaahay xaggiisa uu ka aaday tanziilkaas. هل هو العزيز او غالب كهي ملكيسا هل هو الحكيم او فلسو بناي كنو سنعين هاي هل هو العزيز او غالب كهي هل هو الحكيم او فلسو بناي الذي أتقن كل شيء وي إلهي شو البصر وي يحكس إلهي واسر وي وحن الصوان كجرته نجرته وي ما خلقنا ما نان أبور أبور إلهي السماوات سماوات إيا والأرل أهلغ إيا وما في بينهما سماوات أرل أدحايا إلا بالحق إلا خلقا أبور مياني هو بالحق ملخ بسا بالحق حق ديهن إيا وأجل أجل إلهي أجل كاسوم سما لما غعاوي هو أي ستجايان وإلى قيامة لذي جاراي والذين قوة فروك في يوم إلهي أما في إنجلوا لوجودي هو عذابها نعرضون واسوا تجي سنع يوم إلهي ما خلقنا ما نان أبور نور إلهي السماوات سماواتك هي والأرل أهلها هي وما في بينهما سماوات أهل ودها أو مخلوقة إلا بالحق يوم إلهي إلا أبور هو يانا أو بالحق حق لهم تقف ربينا ايوح جانيرين اللي يود ليسره ايانو اوهنو الهي معايا لكم كان الهي هل كان اوثيوك هاجي او اي نكونيل نهوان عنونا وما بينهما ان يتوجلون معا اللي يود لناس او لو اوري فهوي ان يود ليسر الهي قف ربيسه وحدانيه فاس ايا مركا ساقيت اوين هوي ايو اجل اجلو الهي اجل كاسو مصمى لما العابد او اي سجا ينو معلم فقيامه والذين قوة كفروك في يوم إلهي متدوية مؤربين أن خلق شيء نقول إيسا أن ينزلون وحيث تعلق إيسا مؤهدون لوي ما دون وائس الموصول وي عائدتنا المحذوف وايو وعلى سوق الدرع يا إيساقنا إلهي يقول سبحانه وتعالى والذين قوة كفروك فيه أما في ينزلون ليجدي هو يكون به وي ويقف تجر وي عذاب مؤهدون كوسجي السنعي وي قلوا أسر هؤلاء إله المسكين أرأيتم أخبروني بل إيه وهم إذا هو وهم وي ما في تدعون أدعى بريسان ومن دون الله أي غير سيسا قلوا أسر هؤلاء إله المسكين وبعثك إن ترى يا أسلام نعى بري أخبروني أرأيتم بل إيه وهم أخبروني بل إيه خبر ما في تدعون أدعى بريسان ومن دون الله إليه سكريسا أريني إسسية سأفيد وي ماذا ما الذي في خلقه أي أبورين فمسعيل ثاني وي أريني إسسية ماذا ما الذي في خلقه أي أبورين وحي أبورين من الأرل أو من الأرل أهلغة أهوي ويعمل جد لك مرسل إنسان أو من الأرل أهلغة أه أما مثل الله موحى أسر ناسي شرك المشارك وذاتي في السماوات في خلق السماوات سماوات أبو قول إلي يا السلام وإلهي لو لا سيد سبحانه وتعالى أما مثل الله موحى أصو ناسي شرك شركب في السماوات في خلق السماوات سماوات أبوه قول إيه ولا سيدان وإلهي لو لا سيد سبحانه وتعالى استفهام كانوا حوالي استفهام الإنكار مع نفسه إيتوني إلخ علي بكتاب كتاب الإله كتاب المنزلة ومن قبل هذا قرآن كهر في سأهاري هو مثل أثارة بقية ومن علم علم فذلك يقول لك سيد جورنا ومركع في الشواجة إلهي تقيه الله وهديها دان الله سمعي إلهي اللي يقول أوانا كان وي إلهي يقول سبحانه وتعالى ائتوني إلخ علي أرهو الإلهي بكتاب كتاب كتاب كتاب منزلة ومن قبل هذا قرآن كان هرتيس أهالي هو مثل أثارة أثارة ومعنى بقية الله قوضا هو من علم علم بقية علمية أثارة وحوية مثل وي وحيلة وزن تاي سفارة وي من علمنا وحاوله صفة لأثاره وي وعانا لغصوء اشتقاري من الأثر أيها لغصوء اشتقاري لغصوء دنبلوي ومرتاس الرواية والعلامة وي أما وحاول لغصوء اشتقاري لي أثر صف هي أثيره إثارة وي استخرجت وي مرتاس وين توبح يا لغوضا معنى وحاول ايتوني برواية أو علامة أو بقية من علم وي ولغصوء يقولنا يدفت أنبيضها إيه الصلحة هو نفس أثارة نور إلهي سبحانه وتعالى إلى إمارة الإلهي بقية من علم علم هو أرنجا سيريس إن كنت مداد هاتين مسكينه سادقين فوهن شيئا إن كنت مداد هاتين سادقين فوهن شيئا أو دعوذين هل أتفوهن شيئيسين أو سيئذن يسين إلهي قير كيسين عابده ماذا سوي هذا ومن الله يقول إلهي يا صلو مدبضا فاستفام الإنكار تاسئين بمعنى نفوه qof ka daadi nima badan ma jirto weye. waman yaalalu yaasalu mid badan u dheelahay min mindii yadcuu caabudaayo min duuni illaahi ilayka sabiisa mindii laa yastajiibu lahu aan ajiibaynin ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeed intii laa gaarayo. waman allalu yaasalu mid badan u dheelahay min mindii yaasalu mid badan yadcuu caabudaayo min duuni illaahi ilayka sabiisa mindii laa yastajiibu lahu aanan ajiibaynin ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeed intii laa gaarayo. hadda ilaahda waxaa la yidhaha intihaau lgaaya la yidhaha, meeshaan laga faa'iidaysa maayo qiyaamo haddii la gaaro ayay ajiibayaan, laakiin inta ka sokaahaysan ajiibaynin. oo waxaa la yidhi qaayadu waxay gelaysaa muqyaha ayay dhex gelaysaa, waxayna sinaayo ka tahay an cadamil istijaaba, istijaabo oo la waayo fi dunya walaakhirati, adduun iyo aakhiraba ma ajiibayaan weye. markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala wahum ayagu ayuu dhahay dana ilaahay can ducaa'ihim ou ilaahay baryadooda ama cibaadooda qaasilna kuu halmaansan weeye. kuwan waxa weeye asnaamtaa kuwa baryaaya baryadoodaas qaafilowda ka yihiinba. wahum ayaguna can ducaa'ihim ou ilaahay cibaadada marya baryadooda qaasilna kuu halmaansan weeye, maxaa yeele liannahum jamaal weeye oo waxba aanan garanaynin. waidaa waqtigii xusira naas dadka lasoo kulmay ou ilaahay oo qiyaamada laysugu keeno, waidaa waqtigii xusira naasu dadka lasoo kulmay ou ilaahay kaanuu asnaamta waxay ahaanayaan lahum licaabidihim kuwa caabudaayay acda-an olay u noqonayaan, wa kaanuu waxay ahaanayaan u dhaha dana ilaahay bicibaadatihim cibaadadooda kaasiriina kuwa ku kufiyo diida oo annaga naga caabudayan ay leeyihiin. maxaa yeele waasaan soo mari jirnay maa kaanuu iyaana yacbuduuna ay dhahayaan annaga nama caabudi jirin. allah marka wuxuu dhahay subxaana watacaala waidaa waqtigii xusira naasu dadka lasoo kulmay ou ilaahay kaanuu waxay noqonayaan ou ilaahay asnaamta ay caabudi jireen, kaanuu waxay noqonayaan asnaamti lahum licaabidiin kuwa caabudaaya acda-an colay u noqonayaan, wayakuunuuna calayhim midankii oo kale waayo, wa kaanuu waxayna ahaanayaan bicibaadatihim cibaadooda kaafiriina kuwa diida ay ahaanayaan. waidaa waqtigii tublaa la akhriyo udha ilaahay calayhim korkooda udha ilaahay nimankan kufaarka aayaatuna aayaadkayna lagu akhriyo bayinaatin xaalihiin kuwa cadcado udha ilaahay. waidaa waqtigii ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala tublaa la akhriyo calayhim korkooda aayaatuna aayaadkayna lagu akhriyo bayinaatin xaalihiin kuwa cadcado udha ilaahay qaala aladiina kuwa waxay leeyihin kafaruu kufiyey lilxaqi xaqa waxay u dhahayaanoo qur-aanka lamaa goortii jaa-um u yimiday haadaa miskaanu sixrun sixir weeye seerkaasoo mudan oo cad. mowqifka kufaarta qur-aanka ay ka taagan yihiin ilahay nooga warramaya. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii lagu akhriyo aayaadkayna udha ilaahay oo cad cad qaala aladiina kuwa waxay leeyihin kafaruu kufiyey lilxaqi xaqa waxay dhahaan oo qur-aanka lamaa goortii jaa-um u yimiday haadaa miskaanu oo qur-aanka ahi sixrun sixir weeye. haddii hadda qur-aanka sixir ay yidhahdeen nabigana saaxiray ka wadaa mubiinan oo cad saasay leeyihiin, qur-aanku waa sixir bay leeyihiin. hadda qur-aanka hadday sixir ku tilmaameen rasuulkiina calayhi isalaatu wasalaam hadda saaxir bay maaragtay asagana ay leeyihin, saas weeye marka arrinta. am yaquuluuna amtaan waxa weye munqadico bimacnaa bal ah bala yaquuluuna waxay ku qowlaan mushrikiinta udha ilaahay iftaraahu maxamed ayaa abuurtay am yaquuluuna bala yaquuluuna waxay ku qowlayaan ou ilaahay subxaanahu watacaala iftaraahu maxamed aa qur-aanka abuurtay maxamed ayaa been abuuray leeyihiin. qul waxaa u jira ud ilaahay sayidka maxamed kahow in iftaraytu anigu haddaan been abuurtay lowla qadara weeye mawa been abuurane in iftaraytu anigu haddii aan abuurtay oo qur-aankaanu been abuur uu yahay falaa tamlikuuna hanan maysaan lii aniga min allaahi ilaahay cadaabkiisa shayan ka iga harayn maysaan. maxaa yeele ilaahay qur-aankiisa qofku qur-aan been abuura ilaahay cadaabkiisa waa ku dhacaayo. falaa tamlikuuna hanan maysaan lii aniga min allaahi ee min cadaabi illahi millahu suu qadir shayan ka iga hanan maysaan, oo ma saraysiin inaad cadaabka alliga daafacdaan haddii alla cadaabaayo. huwa allana aclamu allihii ogsoon weeye caalim ku ah bimaa kii tufiiduuna aad ku sugmaysaan fiihi isaga, waxyaabaha aad ku sugmaysiin oo qur-aanka aad ku sheegaysaan alla caalim ayuu ku yahay. huwa alla aclamu allihii ogsoon weeye caalim ku ah bimaa tufiiduuna waxa aad ku sugmaysiin fiihi maaga ayuu dha ilaahay. kafaa bihi billaahi alla ayaana ku kaafiya shahiidan makaafi baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum inka dhexdiina, markaasina ilaahay subxaanahu watacaala ayaa annaga iyo idinka noogu filan. kafaa bihi alla ayaa ku kaafiya shahiidan makaafi baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum inka dhexdiina, wahuwa allana alkafuuru allihi dhaafo weeye ilaahay waa u dhaafayaa qofku soo noqdo oo hadda idinkan kufaarta hoosaan yeelaayo هداد إلهي صوره ميسان ألا وعيدين دافايا فقط حتى مسلم أو مذنب هداد إلهي صوره نوضو ألا وعيدين دافايا الرحيم هدنا ألا كينا حريصوي هو إلهي حكونا حريص دليها حقولي إنكم سيدة دجين ألين قصدي أنو عاسميسين قلوا حاسي رهود إلهي سيدة محمد شاهو ما كنت أنو مئه بدعا نبل ضد الله ودينا الرسول رسول حقه وما أدري من أفتوني ما كي يفعل بي لي وفرع يعني ولا بكم إن كان الله إنكم فرع يأدني له فاس أنه مؤفتوني فإن أتبع ما أتبع أنه من راعه إلا ما في موياني يوحى إلي اللي يوحيون أيه وما أنا أنه من مئه له الإلهي إلا نذير صدق أيه موياني وين أود بجيس يعبه هذا سمع رسول كان عليه السلام موقف هذا القول في أفيس تاقه أيه إلهي رسول كيف أقول لك أنا يا إلهي غير سبحانه وتعالى قل وحاسر سيدك محمد شاهو ما كنت أنه مئه أبانه سيدك محمد شاهو بدعا معنى بديعا ويبلغ قبل الله بنا من الرسول في صحة جاهز فأنا أحوله وقال رسول عليه الصلاة والسلام ليه أنه أول مسلم رسول الله بلك أوري قد سبق قبلي كثير منهم رسول فربا أيا عن الإغفار ما سوي فهذا ما كان يبيه الإنسان اللي هذا رسول هذا عصبه رسالة قلت ونومي أوه فسوشي فسالة مركة أحوله إغاه الرئيسي أيا آج عيسى ربا لنوي مرك إنا رسول رسول المريض الله يعطان معه فاس معه وي وما أدري أنه موت وانا هدنه ما كي يفعل بي أنه الله يغفر عليه يو ولا بكم واحد إنك الله يغفر عليه هدنه عن إحداده إن أنه يقدر الشيء عن ما الله يغفر عليه هي إن لو يجيله سيد عن بيدي لو يسميه وانه يظهر رئيسي هي إن المسا بك حاني يجي ليسين هي إن مرسا روك اللي يجي لجوين عليه هدن كان سيد المكاديين في إنك رئيسي وحاس أنه وحلا غفلا يلو جده وما أدري لو سوني ما كي يفعل بي أنا قال لي غفلا يو ولا بكم حين فلا ينفهم ماذا وحين غيسة استفادي أم تداوي كم لا سبب ميسان قبر كي لواي وحين ستا علوغة إسانا مرسا أسهي داس وي مرسا حين غيسة سادة مسادة مسؤوليها وي ويولي لازين علم مفسرين تا هذا دار مرسي سودة سي مشتكين تواي فرحانية مناسقين تالي قالهان مرسي رسولك وداي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي مركز الكفر عن غير هذين كيف نتبع نبيا فين أرهاعنا نبي لا يكفي ما يفعل به ولا بناوي نبي أن أسونين وحا أنقنا لكفرعي يا وحا استغل لكفرعي أن أسونين وإنه الله فضل الله علينا وحو نديره بالله ما أسوي مربوطات هديو حوية وحيا وحان أوسن أسو استفى ما يساله من تلقاء نفسيني إلهي مركز يجي أسوينا وحنا لكفرعينا وحا وحد الله يعونه وغيرين وحا أستغل وصا مينا وحا نجم وصا مينا وحا ويهي إله توقف سوان جلسة سيد هنا لي آيادة المسكة وحا حوون كيدي إلهي وكو أديي وآيادة المركة وحا ويهي الوجو ديي إلهي نجارد وكو سنجليا ليري ودل وكو أدعا ليري وكوهم قوذين مركي إلهي قول كيس أسودي ليكفر لك الله ما يتقدم من ذنك وما تأخر هدي إلهي أن تتجد ونصورة إنا فتح ونجد ليري دل بقى يسيه ريسيه دنب إلهي وكو ناصر saxaabadu markaa ay dhahayn ayagu markaa murugsanay hani allah ka yaa rasuulallaahi dhahayn bogaadin ayaa ku sunaatay rasuulki ilaahay allahna waa ku cadeeyay wax adiga lagu falaayo allah waa ku cadeeyay falaysa falaysa shacrana iiraadeen ma huwa faalin bila allah ilaah hadaan anaguna ogaalayne wax ilaahay nagu falaayo markaas waxa soo dhigtay lii sulal mu'miniina wal mu'minaati jannati tajri min tahtiha al-anhaaru ila aayadaas weey faasa loo soo dhigtay wasir al-mu'miniina bi'anna allahu min allahi fadlan kabeera ومن فوق بساري فلي وين اي اسي سي كلي الله سي سي كلي مركا اياد دان وهي سو دك وهي سو دك تالي اوائل سو اسلام كوي انت رسول الله عليه الصلاه والسلام ما قال شي سو عبدين الى مكه مؤمنين في مكه كفار مركا سو سال لي اي هدي ان الله ساس ان لا دهن رسول كان عليه الصلاه والسلام وهي الوجه ادوك في حديث وهي سو اروري نبي ادين سما بحنا لي الى سو غانا يو الله سو ويسينا القران كدحديثا وهي أستغل أحسرها هي مؤمنين هي كفار تأديني آخروي في إجمال هي تفقصية نوى عليه الصلاة والسلام وقت سوى الدنيران سبعة أولي أغيسي مرتع أعيدا وحي هذي أولي الكهري هذي رسول كان عليه الصلاة والسلام وقالوا أدي وحى الوفرة استغل هي وحى مؤمنين هي كفار كل كفار فإن أتبع ما أتبع أنه ما هو عيوده الإلهي إلا ما في مليان يوحى إلي اللي يوحيون على القرآن كاس ولا أتبع من عندي شيئا أنه نبتدي أسكيد أنا وحبا سبب الله وما يو شيء ابتداع هو أن سمينا ما جسوي بابتداع أنه سمين معي. وما أنا أنه مرئي إلا نذير سدق أيام وياني نذير أدي دي سيعبها. وما أنا أنه مرئي إلا نذير سدق أيام وياني ومهم دي دي سيعبها. كل هذه الترابة عبدنا إله سبحانه وتعالى أرأيتم أخبروني بل إيه وهما ماذا حالكم وحال فيه من حون قنية أرأيتم بل إيه وهما إن كان قرآن قد وفاء هذه من عند الله لأكيه قرآن كان أبوهين وعصابي للأولين محمد أبوهين أبوهي أبوهين بل صورهما إن كان قرآن كان قد وفاء هذه من عند الله لأكيه قد وفاء هذه وكفرت به إذن كنا أتوك فرسان أما حالي سيدة والحال كفرتم أتوك فرسان إذن كنا إذن قرآن كاس أتوك فرسان وإذن كنا وحوية قرآن كاس أتوك فرسان وشهد كما خاتك عي هدنا شاهد بمت كما خاتك عي ومن بني إسرائيل في بني إسرائيل كمية وشهد كما خاتك عي شاهد بمت كما خاتك عي ومن بني إسرائيل في بني إسرائيل كمية وعبد الله بن سلام صحابي جليل كهيوي على مثل يوده ايه عليه ياسي عن معناه على مثل حق معناه وحين نقول ايسا عليه وي عليه القرآن كان اوكما خاتك عي معايلة على مثل يهد ليلة قرآن كمثل كيسة قرآن كوح مثل كيسة انا مجلانه افضل الكتب المنزلة من عند الله يستقع مرسا على مثل يهد حق معناه عليه ذا لليه فاوكما خاتك عي قرآن كان امه من عند الله ينصع هذي فامنا بذلك شهدك سؤوهميه فامنا بذلك شهدك سؤوهميه واستكبرتم إذن كنا استوي المسيسين واستكبرتم إذن كنا أتوكي بسين وي إن لهم أي وي فأوصر لي مركاتي هي مارتي وحي مركاتي الوعطي وحاولي حين غنوسا ألستم ظالمين إذن كنا استوي المسيسين ألستم ظالمين وصو ظالمين نتيرين هاوي ظالمين باسمين وي إن الله الله إله إله هدبا ظالمين دلنتيني لا يهديها نون ماي القوم قوم كالله نون ماي الظالمين أو ظالمين تا إن الله الله إلهي لا يهديها نون ماي القوم قوم كالظالمين أو ظالمين تا إليه نون ماي ظالمين إلهي من الله سبحانه وتعالى أذن كنا وحاسين ظالمين. فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إلهي يقول سبحانه وتعالى فقال الذين سووا حيلا كفروا كفيه للذين سووا حيلا آمنوا رميه لو كان الضوء هالها إيمانك خيرا خير ما سبقونا وغمطق إليه سوى حجيسا لمن كان مؤمنين تا وإذ وقت يوم الإله لم يهتدي أي سنهنوني بي قرآن فإن سهنون فهي الكافو قولايا فسيقولون وحيث قول الدونان هذا مكان أو قرآن كاهي إذكم بين أبور وي قديم أهر هي كاسي إليهم هذا لذا مركز كفارة إليهين أيضا يسعى يدفك مؤمنين تاو كتاب قرآن كارمي قرآن كان هدي وحوي خير أويهي أي كبير أيام ولح أيضا مصر ونقل لهاي هو أن رجع أن أقول هر مرن هو يسوين يسين يانا إله نغور هم ذا وهي كمتة قبائح الكفار آيادة كانوا أيضا سيغان آية آخرده إن إخاء أيسا إزي لأدينة هو وحي إيه صوضا أدينة قصة إزي كل آية آخر من إزي كل آية صوضا حتى نمع السوناء ليري نحريس إلهي ألا قصة دون أنا كو خصيصة آية وعنه لي مثل هين قصة أن أدينة أيسا هين أكبر همه إلهي نحريسيسة هي صليقيسة وحقوبة دنيا قصان أدوية مريسيسة سنوين إيسان هينين وما بلغ علم هنا إيسان علميسة قائليسة إيسان هينين وعنا لو وريي هذا الكاس تتكيري وهي آيان جمع أو عرفها من الوي مما لديه جاء بنو عامر إيا قصان إيا بنو أسد إيا بنو أسد أي آيانا ليري مركي من منك إلى جهينة إيا مزينة وعرفها كملها يا إسلامين إيا بني أسلم إيا بني قصان أي هذا كان هنا لي أيضا هذا هذا واحد أيه هدي إيمان كان أو واحد هذا يهاي ابن الظهر مر اللهين بأن الله الله الظهر مر اللهين بس أيضا كهروس وشجني وحي شجنا ين إزجا آخره إنه فاع أي إزجا الدنيا أرنتنا كاس ما هوي معي لو حاب بدن واحد بدن الدنيا عزيزين كوا لكن آخر دليلين كوا وحاب بدن ولا الدنيا دليلين كوا أو مركزي بضاعت فيها يسقطوا آخر النبض أعزاء هو سلف الأهوي فرصة النبارك وحون غنيا فرصة إيمان في سالة خيرنا يا إلهي مرسى وحونها سبحانه وتعالى وقال الذين كووا إيرادا كفروا كفيي للذين كووا حيدهم آمنوهم أي في حقهم وي لو كان إيمان فالضوء هالهاي خيرا خير الضوء هالهاي ما سوقونا نوغا مدقين إليه سيح جيسة نوغا مهرمة إلهين قلدان فميسي إلهي يقول وإذ وقت لم يهتدي إيسان هنونين هو هذا الخاسو قول عديه بالقرآن إيسان هنونين فسيقولون وحي فوق قول الدوان وكالنسوت هذا مكان أو قرآن كاهي إفكن في الدواية وابين قديم أو ريسي شيء بينه ولا هو مركز لسوء يوي ومن قبل يوم إلهي كتاب القرآن كاهي في سوحة أهالي كتاب موسى موسى كتاب كيس وكتاب موسى أيام جديه ومؤخرة وي من قبل جار مشوسة أنا نوع حوائي وحونا قنا يسونا خبر سوي إلى الحير سبحانه وتعالى ومن قبله كتاب القرآن كهر كيس وحا هذا كتاب موسى موسى كتاب كيس والإلهي إماما حال إياكي إماما ورحمة حال إياكي محرس وبحى لوي كتاب كاس نبي الله موسى وهو إمام أهل بيسوء يا رحمة الطمومينك أما إمام كحال وضع نبي الله موسى يا رحمة الوي وهذا مثل أن القرآن كان أيود إلهي كتاب كتاب وي وهذا مثل كان القرآن كاهنة كتاب كتاب يقول إلهي كتاب كاتب مصدق أرهمين كتب كتب رئيسي لسانا حاله يسير لغاه الإلهي عربيا حاله يسير عربية وهذا مثل كان إلهي القرآن كاهنة كتاب كتاب فده خبر يسوسها فبعد كسفي كتاب كاتب مصدق أرهمين وحوره مين يا له كتب قبله كتب كتب رئيسي أرهمين أيضاً يأوه مينين لساناً حالاً يسير لقاه الإلهي عربياً إيه عربيا أما الله وضع الحالي أما عربياً فلا قصة فيه لسان كان ميساً لغة الإلهي ذا معايا القرآن كوحا الواقنا لغة العرب أيها الواقنا لساناً نوع الإلهي حالاً يسير لغة عربياً إيه عربي الإلهي لينذر الإلهي إنه يدقوا الذين قوى ظلموا ظلم الأفلي لينذر إنه يدقوا الإلهي الذين قوى ظلموا ظلم الأفلي لينذر ذانو حيثث على غيسا مصدق تاسوث على غيسا وهذا مبتان كتاب كتابي كتاب تاسوث مصدق أفو مينا كتبت إساقه ريسي لينذر إنه يدقوا الإلهي الذين قوى ودقوا ظلموا ظلم الأفلي ومصدق عرب أي كمدهين وبشرى مصدق في قدر وهو كتاب كانوا بشرى بشاروي وهو كتاب كانوا هدانه أيضا إلهي بشرى بشاروي قول المحسنين هو وناجة صلعي بشاروه وي فسك مؤمنين أيضا كتاب كانوا بشاروه وجمع يؤمه بشارين وبشرى بشاروي وإلهي قول المحسنين أصو ناسي عشر كين انت سوكو إيجي ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.